الرحيم دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول تدريس الأزهر الشيخ محمد باقر الإيرواني ألقيت في سنة 1408 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. هو لزوم الاتحاد عليكم السلام ورحمة الله في الموضوع، وعلى ضوء هذا الاشتراط الثالث قلنا قد يستشكل في باب استصحاب الأحكام، قد يستشكل في جريان الاستصحاب. ووجه الإشكال ماذا إذا تتذكروا؟ هو أن يقال بأن الحكم لا يمكن أن يزول عن موضوعه إلا إذا تغيرت بعض قيود الموضوع. إذن لا يمكن أن نشك في بقاء الحكم حتى نستصحبه إلا إذا فرضنا بعض قيود الموضوع قد تغيرت، بعض القيود التي يحتمل مدخليتها تغيرت، ومع تغير بعض القيود هذا الموضوع لا يكون باقي حتى يجري الاستصحاب. هاي شبهة عليكم السلام ورحمة الله. ولعله لأجل هذه الشبهة ذهب الإخباريون على ما ينسب إليهم إلى بعضهم، لعله هذا من باب الاحتياط نقول إلى بعضهم، أن استصحاب الأحكام ليس بحجة، ولكن الجواب عن ذلك تقدم عندنا في الدرس السابق أن المناط في وحدة الموضوع وبقاء الموضوع واتحاد الموضوع على النظر العرفي، ومعه فيمكن أن تلك القيود التي زالت التي يحتمل مدخليتها هي ليست دخيلة الموضوع عرفا، فيجري حينئذ الاستصحاب، لأن أدلته من بناء العقلاء ومن إجماع ومن نص ومن كذا يمكن تطبيقها فيجري الاستصحاب. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن سوف يشرح. نقول إذا كان الموضوع بالنظر العرفي باقيا فيجري الاستصحاب بلا فرق بين كون المدرك لثبوت الحكم سابقا هو النقل او هو العقل، خلافا للشيخ الأنصاري قدس سره فإنه قال إذا كان المدرك لثبوت الحكم هو العقل فلا يجري الاستصحاب. ولذا من الآراء المعروفة للشيخ الأنصاري أن الاستصحاب ليس بحجة الأحمل عقلية، هاي من آراء الشيخ الأنصاري المعروفة، فقط يجري في الأحكام النقلية. والسبب في اشكال الشيخ الانصاري شنو؟ السبب في حكمتي انه ما يدرس العقلية شنو؟ هذا السبب يا اخي. هو ان العقل لا يحكم بحكم. الا اذا حدد موضوع الحكم بجميع قيوده حينئذ يحكم. فحينئذ يكون الشك في بقاء الحكم العقلي غير معقول. ليش؟ لأن ذلك الموضوع بجميع قيوده هل هو باقي؟ أو هو مرتفع؟ فإن كان باقيا فالحكم العقلي ماذا؟ فالعقل ماذا يحكم؟ لا يحكم الزمن شك لا يتصور. وإن لم يكن باقيا فالحكم العقلي إذن مرتفع جزما، إذن شك غير موجود. إذن الشك في بقاء الأحكام العقلية غير متصور، غير معقول، غير ممكن حتى يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية. أكرر لماذا؟ لأن العقل لا يحكم بحكم إلا إذا حدد موضوع حكمه. بجميع قيوده. فحينئذ في الزمان الثاني اذا الموضوع بجميع قيوده موجود، فالحكم العقلي اذا 100% موجود. العقل بعده يحكم 100%، الشك ما موجود حتى نستطيع. اذا ما موجود هذا الموضوع بجميع قيوده، فمئة بالمئة حكم العقل ارتفع، اذا الشك ما موجود. فاين الشك في الاحكام العقلية حتى يفرد الاستصحاب فيها؟ هذا الشيخ ذكره في الرسائل في موردين، في موضعين من الرسائل موجود هذا. الشيخ رضوان الله عليه الأخوند الآن في درسنا اليوم الجديد، في البداية لما نريد نقرأ درسنا الجديد يشير ويلمح إلى الجواب، ما يفصل، لكن حينما ندخل في وسط الدرس في وسط درسنا اليوم لا يفصل ويوضح بجلاء الرد على الشيخ الأنصاري. خلاص حصلت الرد، شنو الرد؟ بسيط على الشيخ الأنصاري. نقول له يمكن الاستصحاب في موارد الأحكام العقلية. كيف؟ بأن نفترض أن العقل حكم أن الكذب إذا اجتمع أمران فهو حسن. الأمر الأول إصلاح ذات البين. إذا أصلح ذات البين كان الكذب شي يصير، العقل شي يقول حسن فليه. الأمر الثاني أن لا يكون موجبا للضرر من جهة من الجهات على أحد. إذن إذا اجتمع هذان الأمران فالعقل ماذا يحكم؟ بحسن الكلام. لكن الأمر الأول هو نفترض أنه مما يعتبره العقل جزما حينما يحكم بقبح بحسن الكذب، هو معتبر عنده جزما 100%. لكن الأمر الثاني يشك في أنه هو نفس العقل. لا تقول لي شيخنا شلون يمكن العقل لا يجزم باعتبار الأمر الثاني، وإنما يحتمل اعتبار الأمر الثاني في حسن كيف. وبما أن العقل يحتمل الأمر الثاني فهو لا يحكم بالحسن إلا متى؟ هو لا يحكم بالحسن إلا متى إذا اجتمع كلا الأمرين. فإذا فرض في الزمان الثاني زال الأمر الثاني، يعني بأن فرض أن الكذب صار ماذا؟ صار مضرا من جهة من الجهات. فالعقل في الزمان الثاني سوف يحكم أو لا يحكم؟ كلا لا يحكم. ليش؟ لأنه لا يحكم إلا عند اجتماع الأمر. ولكن يبقى مع ذلك مجال للاستصحاب. كيف؟ بأن هكذا نقول حينما حكم العقل بالحسن عند اجتماع الأمرين حتما الشارع حكم بحسن أو بوجوب الكذب. وبعد أن ارتفع الأمر الثاني حكم العقل وين ارتفع؟ جزما. لكن يبقى ذلك الحكم الشرعي الذي استكشفناه من أين؟ استكشفناه من أين؟ من حكم العقل. نحتمل أنه باقي. ولماذا نحتمل أنه باقي؟ لأننا نحتمل أن الشارع المقدس لا يعتبر في حسن الكذب إلا التتم عليك بعد إلا ماذا؟ إلا الأمر الأول، يعني صح ذات البيت. هذا الاحتمال موجود ولا؟ هذا الاحتمال موجود. فما دمنا نحتمل أن الشارع لا يعتبر في حكمه إلا إصلاح ذات البين، إذن الحسن الشرعي والوجوب الشرعي بالتالي نحتمل أنه باقي وليس مرتفع، فنجري استصحاب حكم الشرعي فالحكم الشرعي اذا مو العقلي اذا قلت ايه نحتمل بقاء فيجوز استصحاب. نحن لا نريد ان نجري الاستصحاب في الحكم العقلي. كلام الشيخ الانصاري انما يتم اذا اريد اجراء الاستصحاب في الحكم العقلي. بل كلام الشيخ الانصاري صحيح. هذا الموضوع بتمام قيوده بكلا الامرين موجود فحكم العقل 100% موجود. اذا ما موجود كلا الامرين فحكم العقل 100% مرتفع. فما يتصور اجراء الاستصحاب في الاحكام العقلية. لكن نحن نريد ان نستصحب ذلك الحكم الشرعي الذي استكشفناه من حكم العقل. فنقول سابقا حينما حكم العقل استكشفنا حكم الشارع. فهو ثالث سابقا يقينا. والان العقل رفع اليد عن حكمه لاجل ارتفاع الامر الاول الثاني. لكن يبقى الحكم المستكشف من قبل حكم العقل وهو ذات الحكم الشرعي محتمل البقاء. لاننا نحتمل ان الشارع لا يعتبر في الحسن الامر الثاني. فنستصحب ذلك الحكم الشرعي المستفسر من الحكم العقيد. الآن الشيخ الآخر في العبارة يريد يشير إلى هذا الجواب ردا على الشيخ أنصاري في الأطبق. لا احنا استكشفنا احنا استكشفنا حكم الشارع. لا استكشف هذا الذي عايز يقول استكشفنا متى عند وجود الكاشف. والكاشف متى موجود؟ عند اجتماع الامر حينما صفع الامران احدهما الكاشف ارتفع. لكن ليس ارتفاع الكاشف معناها ارتفاع المكشوف. ارتفاع العلة يستلزم ارتفاع المعلول. لكن ارتفاع الكاشف لا يستلزم ارتفاع المكشوف. فلعله الكاشف الان ارتفع من قبيل مرآة موجودة. لاجل المرآة انا اقول بواسطة المرآة كنت ارى الشخص ذاك جالس في الغرفة. إذا شخص رفع المرآة بارتفاع المرآة ليس معنى ذلك الشخص جالس في الغرفة حتى ارتفع. ولعله موجود لكن الكاشف عنه قد ارتفع وهو المرآة. هنا هم كذلك لما العقل حكم هذا ليس معنى أن حكم الشرع أيضا نطبق للأمرين. لا لما حكم العقل من حكمه استكشفنا إذا الشارع حكمه. والعقل الامر الثاني لم يقل هو دخيل 100%. اذا كان العقل يقول الامر الثاني دخيل 100% كلامكم صحيح ايضا. لكن المفروض العقل يقول انا الامر الثاني ما ادري احتمل انه له مدخلية. ولاجل اني احتمل له مدخلية فانا لا احكم. انا لا ان الشارع انا لا احكم الا عند وجود الامر الثاني منضمن الى الاول. لكن لعله عند شارع في نفس الوقت هو يقول العقل ليس له مدخلية. انا شاك في مدخليته. انا لست متقيم بعدما شاك. فحين اذا يقول العقل انا شاك فعند ارتفاع الامر الثاني العقل يقول انا لا احكم. لكن لعل الحكم الشرعي بعد موجود. يلا نطبق العبارة بلا تفاوت في ذلك. هاي بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم حكم فيما سبق عن المستصحب حكم السابق نقلا او عقلا. هاي بلا تفاوت في ذلك بمن ترتبط ضرورة تجعبر صحة ان كان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا او لكونه مظنونا او دعوى دلالة النص او قيام الاجماع بلا تفاوت في ذلك. يعني الاستصحاب يجري لثبوت مستنداته الأربعة بلا تفاوت في ذلك، يعني في جريانه بين كون دليل الحكم السابق ماذا؟ نقلا او عقلا. اما الاول يعني اذا كان المدرك نقلي فهذا ما الشيخ الانصاري هنا هم لا يخالف، فواضح حتى الشيخ الانصاري لا يخالف. واما الثاني اذا كان المدرك عقلي هنا الشيخ الانصاري خالف، لكن احنا الردة فلان، شو قاعد يرد ترى، فلان ليش يجي الاستصحاب؟ يقول احنا نستصحب ذلك الحكم الشرعي الذي استكشفناه من حكم العقل، وذاك الحكم الشرعي نحتمل بقائه. ليش؟ لانه عند زوال القيد الثاني اصلا ما يلزم ارتفاع حكم العقل، لكن ما يلزم ارتفاع حكم الشرع، لان القيد الثاني لا يعتبره العقل 100%، حتى عند ارتفاعه يلزم ارتفاع حكم الشرع ايضا. فلان الحكم الشرعي الذي المستكشف بحكم العقل، هذا الحكم الشرعي عندما يطرأ انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه، ما احتمل دخله هو شنو الامر الثاني؟ الا يكون مضرا. عند طرو انتفاء ما احتمل دخله، ما احتمل دخله في موضوعه يعني في موضوع حكم الشرع، نحتمل ان الامر الثاني ايضا دخيل في موضوع حكم الشرع بس على مستوى احتمال. عند طرو انتفاء ما احتمل دخله مما لا يرى مقوما له، يعني ومفروض مع فرض ان ذلك القيد الثاني ليس من مقيدات الموضوع عرفا، لعله دقة هو قيد، لكن عرفا ليس بقيد. ذاك الحكم الشرعي اللي استكشفناه بحكم العقل، شوف العبارة بالله رجعنا شلون، عندما طرأ انتفاء الامر الثاني راح يصير مشكوك البقاء، كان جواب علما، فلأن كتبت شلون، فلأن ذاك الحكم الشرعي مشكوك، هاي كان من كاناته قدسة الرخترة، مشكوك زائدة مشكوك البقاء عرفا. ليش يصير مشكوك البقاء ذاك الحكم الشرعي؟ لاحتمال عدم دخله فيه واقعا، يعني يحتمل هذا الامر الثاني الذي يعني محتمل دخله، هذا الذي احتمل دخله هو الامر الثاني، يحتمل عدم دخله فيه يعني في موضوع حكم الشارع واقعا، وان كان لا حكم للعقل بدونه. العقل يقول انا ما احكم بدون الامر الثاني، لكن ليس معنى انه دخيل واقعا في الحكم الشرعي، لعله ليس بدخيل، بس يقول انا احتمل، ما دمت احتمل فانا بعد ما احكم عند انتفائه، لكن مو معنى ارتفاع الحكم الشرعي 100%. وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا، يعني قطعا بلا إشكال جزما 100%، العقل بعد ما يحكم عند طرو الأمر الثاني، لكن هذا ليس معناه على أنه الحكم الشرعي أيضا منتفي، لأن العقل مفروض ما يقول الأمر الثاني دخيل 100%، أصلا ما يقول أحتمل دخله، فما دام يحتمل دخله فعند ارتفاعه يقول أنا ما أحكم قطعا، أنا ما أحكم، لكن مو الشارع لا يحكم. إن قلت قد واحد يقول شيخنا إذا استصحبنا الحكم الشرعي فسوف يثبت بقاء الحكم الشرعي من دون حكم العقل، هذا خلف قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، قاعدة الملازمة هاي يجيبوها دائما يسووها بدرجة من المسلمات، من هالقد يقولوها كأنما تصير من المرتكزات عندنا، مع انه ما يبحثوا اصلا هي قاعدة من غير مسلمة على اي حال. فإذا استصحبنا الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل فسوف يثبت بقاء الحكم الشرعي مع أن العقل لا يحكم، هذا تفكيك بين حكم العقل وحكم الشرع، مع أنكم تقولون كلما حكم العقل حكم الشرع، وكلما لم يحكم العقل لم يحكم الشرع. الجواب يقول قدس سره أنا أسلم الملازمة في جانب الوجود لا في جانب العدم. ها شنو من اول يقول؟ ها انا اسلم الملازمة في جانب الوجود لا في جانب الوجود. شنو جانب الوجود؟ يعني كلما حكم العقل هذا جانب الوجود. فمن اللازم أن يحكم الشرع، هاي ملازمة من جانب الوجود. ولا أسلم بالملازمة من جانب عدم، من جانب عدم يعني شنو؟ يعني وأما إذا لم يحكم العقل فيلزم أن لا يحكم الشرع. هذه الملازمة الثانية لا أسلم، لا، لعل العقل ما يحكم كما في موردنا، كما في موردنا العقل ما يحكم والشارع يحكم. فمن جانب العدم لا ملازمة. بس قد واحد من عندكم يقول شيخنا هاي الشارع حكي هذا ما سمعنا بهذا إلى آخره، هذا بعد غير حكي. من سلم الملازمة من جانب العدم هذا شلون حكي؟ يقول لك يواش الشيخ بنصار يواش، يمكن بتوجيهين أن أذكر لك، يمكن لتوجيهين أذكر لك أثبت به ما أقول. ما أقول ما قلته شنو؟ ما أقول ما قلته أنا من جانب العدم لا ملازمة. تقريب الأول هذا الذي تقدم قبل قليل وانتهينا منه، الذي أنا ذكرته في العبارة، أنا ذكرته صريحا بالشرح، والشيخ الأنصاع والشيخ الآخر لم يشر إليه بالصراحة. قلت لكم يأتي هذا الآن بالصراحة الذي بيناه بعد لا أكرر، وهو ماذا مفهومه كان؟ أنه يمكن العقل لا يحكم إلا عند تواجد أمرين، لكن الأمر الثاني لا يقطع ديه بشنو؟ باعتباره. فإذا انتفى الأمر الثاني فهو لا يحكم، لكن يمكن الشارع يحكم لأجل أنه في نظر الشارع أمر الثاني ليس له مدخل. هذا التقريب الأول الذي أنا بالشرح قدمت، وإن كان هو ما ذكر الرجال سابقا، ثم أدر عبارته سابقا تلمح إلى هذا أو ما تلمح ما نشوه. والتقريب الثاني هذا الذي الآن يذكر جديدا بسيط ما في شيء، يقول من الممكن أن حسن الكذب له ملاكان، الجواب الثاني يقول تقريب الثاني أنه يمكن أن نقول حسن الكذب له ملاكة، أحد الملاكين يعتبر فيه كلا الأمرين، والملاك الثاني يعتبر فيه خصوص يا أمر الأول. وسماحة العقل اطلع فقط وفقط وفقط وفقط على أي ملاك؟ الأول، ولم يطلع على الملاك الثاني، فلذا لم يحكم العقل عند انتفاء الامر الثاني ببقاء الحسن، لانه لم يطلع الا على الملاك الاول. بينما الشارع يحكم بالبقاء ببقاء الحكم لاطلاعه على الملاك الثاني، وفي الملاك الثاني لا يعتبر الا الامر الاول. فرق هذا التقريب الثاني على الاول ماذا؟ هم في التقريب الاول ما كنا نفترض ملاكين، لا الملاك واحد، لكن العقل كان يحتمل أن ذلك الملاك الواحد متقوم بكل الأمرين، بينما الشارع كان يرى أنه متقوم بأمر واحد. الجواب الثاني كنا نقول لا، نقول هكذا يوجد ملاكان الملاك الاول متقوم بكلا الامرين جزمان، ايه موافق لما يحتمل العقل، بينما الملاك الثاني لا، متقوم بالامر الاول والعقل لم يطلع على الملاك الثاني، بينما الملاك الثاني متقوم بالامر الاول والعقل لم يطلع عليه والشرع اطلع عليه، فحينئذ يحكم الشارع بالبقاء ولا يحكم العقل بالبقاء. اذا تعال هكذا اكرر بعد ما عندي شيء، فالخلاصة اذا اشكل واحد علينا ايه احنا يكفينا ها ايه هاتشي يكفينا هذا معقول اذا يعني فهذاك ممكن عن جواب ثاني لا بس الخلاصة اذا واحد اشكل علينا قال هذا قل قاعة الملازمة نجاوب قاعة الملازمة نسلمها في جانب الوجود، يعني اذا حكم العقل حكم الشر لا في جانب العدم، واذا سألنا السائل ليش في جانب العدم نسلمه نقول الوجهين، الوجه الاول على انه يمكن الملاك الواحد العقل كان يحتمل انه متقوم بامرين بينما الشرع يرى بامر واحد، اما لاجل هاي النقطة فاذا انتفى الامر الثاني فالعقل لا يحكم والشرع يحكم، واما لاجل يوجد ملاكان الاول متقوم بامرين الثاني متقوم بامر واحد والعقل اطلع على الاول ولا يطلع على الثاني بينما الشارع اطلع على الثاني، فلذا الشارع يحكم بالبقاء والعقل لا يحكم بالبقاء. وهناك امور جانبيه الفاظ هوايه مو صعبه من العباره اي نقراها ماكو داعي من الخارج. ان قلت كيف هذا، يعني شلون نقول على انه نستطيع الحكم الشرعي وهو باقي مع الملازمه بين حكم الشرع باقي والحكم العقلي ما باقي، مع انه حكم ملازم بين حكم مع الملازمة، يعني مع انه توجد ملازمة بين حكم العقل وحكم قلت بين حكمنا حكم العقل وحكم الشرع قلت ذلك لان الملازمة احنا نسلمها في جانب الوجود، وعبر الشيخ عن جانب الوجود بعالم بجانب الاثبات عالم الاثبات، وعن الملازمة في جانب الوجود العدم بعالم الثبوت. بعد ما ادري هذه التعبيرات هاي صح اقول واحد يعبر عن جانب الملازم في جانب الوجود بعالم الاثبات ما ادري هذا المصطلح جديد الحاصل ام لم نسمعه في ملتي بل قلت ذلك. فلا واحد يقول الشيخ مخافته مشتبه منو قال هذا مقصوده من عالم الاثبات مقام الاثبات يعني جانب الوجود اقول بدفع الله تجرع يشرحها بلي خب الا السلوك خب مثل ما تقول. قلت ذلك لان الملازمة انما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف يعني والوجود قصد الوجود كل وجود شنو لا في مقام الثبوت يعني في جانب العدم شنو وضح ما فهمنا شنو ها. فعدم استقلال رح اوضح لك اياه عدم استقلال العقل الا في حال يا حال ما العقل ما يستقل بالحسن الا في حال يا حال حال تواجد الامرين غير ملازم لعدمي لعدم حكم الشرع في تلك الحال. اقول المناسب شي يقول غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال، يوم مناسب ان يقول غير ملازم لعدم حكم الشرع الا في تلك يا هو الاحسن الثاني مو احسن هو الحسن شنو احسن غلط هذه اذا من دون الا ما تصير يو تخلي الا اهنانه يو تشيل ديك الا اذا شلت ديك الا ترى ما تصير العبارة عن صحيحة تصير. فعدم استقلال العقل في حال غير ملازم لعدم حكم الشرعي في تلك الحال تصير عبارة صحيحة. فلو تشيل تلك الا لو تخليها ذي تو تخلي هنا الا اما ما يصير هناك تخلي هنا ما تخلي بعد واضح هذا جدا خب. هسه قد واحد يقول شيخنا انت تقول في جانب العدم ماكو ملازمة يعني في عالم الثبوت ماكو ملازمة من جانب الثبوت وشنو دليلك؟ قلنا احد تقريبين التقريب الاول هذا الذي انا مفصلا اول اتكتب وما ذكر الان راح ذكره وذلك الاحتمال ان يكون ما هو ملاكه حكم الشرعي اقول ملاك حكم الشرعي المصلحة مفسدة مو هيك ولا من المصلحة او المفسدة هاي تفسير علما الملاك حكم الشرعي خل اقرالك بالله من دون الزوائد من دون هاي الزوائد شبهنا ترى هواية من دون الزوائد وبعدين نجي للزوائد وذلك الاحتمال ان يكون ما هو ملاك حكم الشرعي على حاله في كلتا. تفتش عن العبارة الصري ولا على حاله في كلتا الحالتين ملاك حكم الشرع على حال باقي, لأن يكون ملاك حكم الشرع متوقف عليه من على الأمر الأول فقط, فهو باقي في كلتا الحالتين, يعني يا حالتين, حالة ارتفاع قبل ارتفاع الأمر الثاني وحالة بعد ارتفاع الأمر الثاني. وإن كان وإن لم يدركه إلا, يعني وإن كان العقل لا يدركه إلا في إحدى الحالتين. بس شلون يا أخي ملاك حكم الشرع باقي على حاله في كلتا الحالتين, شلون يصير؟ شلون يصير هذا؟ التفت العبارة قاعد أحل لكم إياها. شلون يصير؟ يقول بلي لاحتمال عدم دخلي تلك الحالة فيه, فهي الاحتمال عدم دخلي تعليل علما لقوله على حاله في كلتا الحالتين, فالتفت جيدا, مو تعليل وإن لم يدركه إلا في إحدى الحالتين, لا لاحتمال هاي تحليل القول كان على حال في كلتا الحالتين. هو من اول العبارة وذلك الاحتمال ان يكون ما هو ملاك حكم الشرعي من ملاك حكم الشرعي بحضني زوائده موقف التفهمت شنو بعد ما هو ملاك حكم الشرعي. ملاك حكم الشرعي هو من المصعى تفسير هذا من مصعى المسهدة اللي قال المصعى المسهدة التي هي ملاك حكم العقد, هو ملاك حكم الشرع مصعى مسهدة ملاك حكم العقد المصعى مسهدة, لكن بناء العقل ان الدخيل في ملعب في المصعى المفسدة كل الامر الشارع بناء على واحد, فالاحتمال ان يكون بلي الاحتمال ان يكون معه ملعب الشارع كان على حاله, هاي كان من كاناته يطب ستره الواضحة زيادتها هواي هنا محفوظ السلامة زيادتها ماذا بلي فيها ركة واضحة فيها ما ادري بعد شنو شي يقولون ما ادري. على اي حال مخربط العبارة هاي كان هذا التقريب الاول انتهى يا اخي او احتمال هذا التقريب الثاني اجينا وان بل كان على حاله في كثر حالة وان لم يدركه يعني العقل وان لم يدركه الا في احدى الحالتين الا في احدى الحالتين عن حالة تواجد كل الامرين لاحتمال قلت التحليل علما لقوله كان على حاله في كثر حالتين هذا التقريب الاول انتهى او احتمال هذا التقريب الثاني يولا نقول يوجد ملاكان ملاك الاول دخيل فيه كل الامر ملاك الثاني دخيل فيه الامر الاول فقط واطلع العقل على الملاك الاول ولم يطلع على الثاني بينما الشارع اطلع على كليهما فلذلك حكم بالبقاء طبق العبارة او احتمال اي او احتمال عطف عليهما احسنتم عطف على قوله احتمال في قوله لاحتمال عطف على احتمال في قوله لاحتمال يعني اذا قول عطف على المجرور مو على الجار والمجرور فالتفت جيدا او الاحتمال ان يكون معه ملاك اخر يعني مع ذلك الملاك الاول ملاك اخر بلا دخل لها فيه اصلا بلا دخل لها لها يعني علما يعني تلك الحالة الثانية الامر الثاني هو احنا سنعبر امر الثاني هو عبر حالة ثانية حالة ويحضر حالة انا تتعبر بالشرح امر بلا دخل لها يعني تلك الحالة وهي الحالة الثانية الامر الثاني فيه يعني في هذا الملاك الثاني اصلا وان كان لها دخلون في الملاك الاول الذي طلع عليه سماحة العقل هاي الحالة الثانية دخيلة في الملاك الذي طلع عليه سماحة العقل وهو الملاك الاول وان كان لها هاي الحالة دخل فيما طلع عليه سماحة العقل الطلع على الطلع منه هو صراحة العقل العقل يعني فيما طلع عليه من الملاك وذي الجملة حكيت هواية أقول حكيت هواية راح أقول لك وذي الجملة حكم الشرعي أفرض يتبع حكم العقل لكن يتبع حكم العقل يتبع الملاك الواقعي لحكم العقل الملاك الواقعي ايه الملاك الواقعي لحكم العقل شنو هو يعني المصلحة الواقعية والمصدر الواقعي ولا يتبع الملاك الذي اطلع عليه بالفعل العقل لان الملاك الذي اطلع عليه العقل قد يكون متقوم بامره ولكن هناك ملاك ومصلحة اخرى ملاك واقعي لم يطلع عليه العقل تلك المصلحة وكذا لم تتقوم بامره وانما بواحد لذا يقول وبالجملة حكم الشرع انما يتبع ملاك حكم العقل ما هو ملاك حكم العقل لكن ذاك الملاك الواقعي لحكم العقل المصلحة الواقعية اللي على العقل ما طلع عليها تلك ملاك بحكم العقد، لكن نسميها ملاك واقعي مو ملاك فعلي. الملاك الفعلي هو الملاك الذي طلع على العقد. حكم الشرع إنما يطبع ما هو ملاك حكم العقل، الملاك الواقعي ما يتبع لا ما هو مناط حكمه فعلا، ما يتبع ماذا المناط والمناط عن الملاك، ترى بدل الملاك بالمناط تفنن في التعبير، لا هو ملاك يعني مناط حكمه حكم العقل فعلا، هذا التفسير راح يجي على مناط وموضوع حكمه كفاك وموضوع حكم عطو التفسير لمناط، يعني لا هو لا ما هو مناط حكمه فعلا، لا ما هو ماذا موضوع حكم العقل فعلا كذلك يعني فعلا. مما لا يكاد ما يتبع المناط الفعلي لحكم العقل الذي المناط الفعلي اهمال ما يمكن ان يصير به، لابد محدد المناط الفعلي، بينما المناط الواقعي لحكم العقل قد يصير مردد، قد يطلع للعقل يقول ما ادري. فالعقل لما يقول يحتمل وجود الامر الثاني معتبر، هذا الاحتمال والتردد بالنسبة لمن يصير للملاك الواقعي، واما بالنسبة لما اطلع عليه تردد ماكو، يجزم باعتبار كلا الامرين. لذلك يقول مما هي مما صفة علما مما لا يكاد يتطور، صفة للمناط لمناط الفعلي لحكم العقل، لا ما هو مناط حكمي فعلا وموضوع حكمي كذلك عن فعلا الذي هذا المناط الفعلي لحكم العقل ما يكاد يتطرق اليه الاهمال والاجمال، بل يتطرق الاهمال والاجمال علما الى ما هو موضوع حكم العقل شأنان ما له شأنية ان يكون موضوع لحكم العقل، يعني الموضوع الواقعي وهو موضوع حكمه شأنا شنو هو؟ موضوع حكم العقل شأنا شنو هو؟ هاي بالألفاظ ترى، هاي الألفاظ ترى مصعبة المطلب. موضوع حكم العقل شأنا شنو هو؟ يعني فسر موضوع حكم العقل شأنا، وهو ما قام به ملاك حكم العقل واقعا، ذاك الملاك الواقعي لحكم العقل. فرب خصوصية هذا تقول هي هاي من أول يقولها، فرب خصوصية وهي الحالة الثانية. يعني عدم الأضرار. لها دخل في استقلال حكم العقل لا احتمال انها ما هي نصرية واقعة بس هو ما يستقل بدونها، فبدونها لا استقلال له بالشرط طبعا، هو العقل ما يستقل فبدون تلك الحالة لا استقلال له يعني للعقل بشيء يعني بالحسن طبعا بحسن كذب، ما احتمال ان ذات الملاك الواقع بعد باقي لحكم العقل المصلحة الواقع يعني باقية، ما احتمال بقاء ملاكه يعني ملاك حكم العقل ذات الملاك الواقعي، فإذا نحتمل بقاء ذلك الملاك الواقع تلك المصلحة الواقعية باقية ذات الملاك الواقعي فسوف نحتمل أن الحكم الشرعي بعد باقي، ومعه يعني مع احتمال بقاء ذات الملاك الواقعي يحتمل بقاء حكم الشرعي جدا جدا يعني شنو واقعا جدا يعني واقعا بل مولانا ليش لدورانه معه وجودا وعدما، يعني الحكم الشرعي يدور مدار ذات الملاك الواقعي وجودا او عدما، يعني ان كان موجود واقعا ذات الملاك الواقعي فحكم الشارع موجود، وان لم يكن موجود فحكم الشارع ليس بموجود. فهم مولانا وتأمل جيدا نقطة على اي حال يا مولانا، على اي حال يا مولانا، يقول الشيخ الاخر رضوان الله عليه قد اطلنا نحن الكلام في تعريف الاستصحاب وفي بعض ما ادري شنو، خل ندخل في صلب الموضوع. يقول راح ادخل بين لنا اول شيء الاقوال، الشيخ بالرسائل شو قول بين 11 قول 11 قولا او كل قول يذكر الدليل عليه ورده، يعني كم صفحة بالرسائل يصير ما ادري والله شقد 20 صفحة لعله من ضمن صفحات الطوال، لكن مما يسهل الخط ان الطلبة حفظهم الله حينما يصلون الى ذلك الموضوع يتركونه، ما دي فائدة يعني هذا واحد يقضي الوقت يضوج واحد. الشيخ الاخر يقول انا ما اقضي وقتكم اقوال اصلا، ما اجي ابين الاقوال بالتفصيل ده عش قول وكذا، ابين المهم مثلا يا هم مهمة فقط ماذا عبين اما تعالي الاقوال ابينها، مثل يا اقوال مثلا يذكر مثال التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، في الحكمية سنقول يجري وما يجري كما نصب الى النراقي لا يجري، وفي الموضوعية يجري، او تفصيل بين الوجودي المستصحب الوجودي امور الوجوديه والامور العدميه. فالعدميه يجري في الوجوديه لا يجري. وبقيه التفصيلات يقول ما اذكرها، ما اضيع اوقاتكم، ما اتلف اوقاتكم. ايش راح يسوي لنا شيخنا اخو الباكر غدا ان شاء الله؟ يقول راح اذكر انا مختاري وهو الحجيه مطلقه في جميع المواضيع الحجه بلا تفصيل بلا تشقيق. عجيب. فالاخند من القائلين بالحجيه مطلقه يقول وسوف اذكر لكم الدليل على الحجيه مطلقه بنحو يتجلى بطوان حجج جميع حجج بقيه الاقوال. يقول انا راح اذكر حجتي، اذا واحد طالع حجتي سوف يتجلى له بطلان جميعه، بطلان جميع الاقوال بحججها. كل زين رحمه الله والديك. نشوف شلون يلا خنطبق. ثم انه لا يخفى اختلاف اراء الاصحاب في حجيه الاستصحاب مطلقه كما بعضهم يقول وهو من هؤلاء، وعدم حجيته كذلك يعني مطلقة. بعض المجدال قال أصلا ليس بحجة مطلقة في كل مورد، في أي مورد ليس بحجة. والتفصيل بين الموضوعات يعني حجة بها، بين الأحكام ليس بحجة كما النراقي يقول بي، أو بين ما كان الشك في الرافعي وما كان في المقتضي. شك في الرافع ماذا حجة، شك في المقتضي ليس بحجة. رأينا الشيخ أنصاري هذا يجينا إن شاء الله الرد عليه بالتفصيل، يعني الشيخ العنصاري الى تفصيلات في باب الاستصحاب. يقول اذا الشك في المقتضي ليس بحجة، الشك في الرافع حجة. والى تفصيل ثاني يقول اذا الشك كان ماذا في الاحكام العقلية ليس بحجة، اذا في الشرعية حجة. اذا الاستصحاب شو يريد الشيخ العنصاري؟ اذا كان في الاحكام الشرعية وكان شك ماذا في الرافع لا في المقتضي. انا ان شاء الله يجين الى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على اقوال شتى، على اقوال شتى بين المتعلق باختلاف. ثم انه لا يخفى اختلاف اراء الاصحاب على اقوال شتى. لا يهمنا ان قلت شيخنا يقول لا، لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها، وانما المهم الاستدلال على ما هو المختار من هذه الاقوال، وهو يا المختار منها الاول الاول وهو الحجية مطلقة. والحجة مطلقة على نحو نستدل الثلاث شكل ان شاء الله يظهر بطلان سائرها يعني سائر الاقوال. يلا شيخنا اذكر الدليل. يقول ها، فقد استدل عليه يعني على الحجية المطلقة بوجود الوجه الاول يأتي رب حوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.